بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يا نفسي أين تذهبين بي؟ أين تذهب؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من قاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن أهل الجنة وأن أهل النار يعرفون بصفات في الدنيا، فأهل الجنة ثلاثة: قال ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متعفف ذو عياذ. صفات يعرف بها أهل الجنة في الدنيا. قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خائن، والشنذير الفحاش، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك. وجهته إلى النار. أن نقيم الخطوات التي نخطو بها في سيرنا في هذا الطريق من النظر وتدقيق النظر، هذه الدنيا وهذه الآخرة، نعقد موازنة حقيقية بين الدنيا والآخرة. عندما تتعارض الدنيا مع الآخرة أيهما نقدم؟ ماذا ينبغي أن ندقق النظر في خطواتنا؟ سعوا وسابقوا، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله قبل أن ننقطع عن ذلك الطريق. إلى أين؟ العمال يقولون إلى أين؟ القضاء يقولون إلى أين؟ الكل يقول إلى أين؟ الجميع يقول إلى أين؟ الأمهات يقولن إلى أين؟ الزراع يقولون إلى أين تصل الأمور؟ سؤال يحتمل إجابات كثيرة ويتعلق بموضوعات كثيرة. هل تتجه إلى الأحسن أم تتجه إلى الأسوأ؟ فأين تتجه دعوتنا السلفية؟ هل نرتقي في مجال العلم؟ هل نرتقي في مجال العبادة؟ هل نرتقي في مجال الأخلاق والمعاملات والسلوكيات؟ هل نرتقي في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل نرتقي في مجال الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نرتقي في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم ننحدر؟ إلى أين نتجه؟ إلى الأحسن أم إلى الأسوأ؟ علم الفقه، تفسير التوحيد والعقيدة، مصطلح الحديث، أصول الفقه، اللغة العربية، هل هذه العلوم تزداد؟ يجب أن نقف وقفة تصحيحية، وكما قال شيخنا الشيخ سعيد ليست وقفة وإنما وقفات. منهج الدعوة السلفية فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام، هذا منهج معصوم، هذا منهج صحيح، هذا منهج سليم، لا يضل ولا يزل ولا ينحرف أبدا. إنما الوقفة التصحيحية لنصحح سيرنا على هذا المنهج. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالإنسان يحتاج بين الحين والحين أن يقف مع نفسه، لا نقول يقف وقفة واحدة، ولكن يقف وقفات ووقفات مع نفسه. والإنسان يحتاج في وقفة مع نفسه أن يطرح ذلك السؤال: يا نفسي أين تذهبين بي؟ يا نفسي أين تذهبين بي؟ إلى أي الوجهات يسير الإنسان؟ فينبغي أن يقف مع نفسه وينظر إلى أين نسير، وإلى أي جهة تريد أن تصل، وهل أحسست ذلك الطريق من تحت قدميك، أم أننا نسير في ذلك الطريق كسير الناس دون أن نقف أو أن ندقق النظر في تلك الخطوات التي نقطعها في ذلك الطريق. أين ذلك الوجهة وأين ذلك المصير؟ والصديق إذا تقابل مع صديق قال له: أين تريد؟ أين تذهب؟ عند ذلك يحدد الوجهة ويحدد المقصد ويحدد الجهات التي يسير إليها. وكذلك نقول أن الله تبارك وتعالى علمنا من خلال القرآن أن المقدمات لا بد أن تفضي إلى تلك النهايات، أو تحدد النهايات، أن المقدمات تحدد النهايات، كما قال ربنا سبحانه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولو لم يكن في كتاب الله تبارك وتعالى إلا هاتين الآيتين لكفت الإنسان النسير على إرشادهما وعلى نهجهما. لو لم يكن من كتاب ربي سبحانه وتعالى إلا هاتين الآيتين لكفت الإنسان أن يدقق النظر في تلك الآيات. فهذه المقدمات تحدد لنا النهايات. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمدلول الآيات ومفهوم الآيات أن الله تبارك وتعالى يبين أن العبد الذي يقدم الدنيا على الآخرة هذا مآله إلى الجحيم والعياذ بالله، أما ذلك الإنسان الذي جاهد نفسه في طاعة ربه فمآله إلى الجنة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة وأن أهل النار يعرفون بصفات في الدنيا، يعرفون بصفات في الدنيا، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة. قال: وأهل الجنة ثلاثة. قال: ذو سلطان مقصد متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة، ومسلم. وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل الجنة ثلاثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه صفات يعرب بها أهل الجنة في الدنيا، هذه صفات يعرب بها أهل الجنة في الدنيا كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بوب لذلك الإمام النووي رحمه الله في صحيح مسلم، فذكر أن الصفات التي يعرب بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار من خلال تلك الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربة ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وفي المقابل قال: وأهل النار خمسة، وأهل النار خمسة. قال: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانة، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا هو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر البخل أو الكذب، والشنذير الفحاش أي سيء الخلق. هؤلاء أهل النار كما قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا وجهته إلى النار، اشتمل على تلك الصفات فكانت وجه ذلك الإنسان إلى النار والعياذ بالله. لذلك نقول أنه لا بد من تقييم العبد للخطوات التي نسير بها في هذا الطريق، حيث أنه لا مجازفة ولا مقامرة ولا مغامرة، بل لا بد أن نقف هذه الوقفات مع النفس وندقق النظر في تلك الخطوات التي نخطو بها في ذلك السير، حتى ننظر أين تصل بنا تلك الخطوات. فالعبد قد يحدد الغاية وقد يحدد المقصد ويحدد ذلك الهدف، لكن هذا ليس بكفيل أن نصل إلى المقصد وإلى الغاية إلا إن قطعنا الطريق الصحيح الموصل إلى ذلك، إلا إن قطعنا الطريق الصحيح الموصل إلى ذلك. فلو تقابل ذلك الصديق مع صديقه وقال: أين تريد؟ قال: أريد كذا. حدد ذلك الصديق الوجهة التي أراد، فنحن نقول له: إما أن نقول ليس هذا هو الطريق، وإما أن يكون هو الطريق ولكنه يسير ببطء فقد ينقطع قبل الوصول إلى الغاية. لذلك كان لابد أن نقيم الخطوات التي نخطو بها في سيرنا في هذا الطريق، والقرآن علمنا ذلك كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه آية لابد أن تعتمد عند كل إنسان مسلم. الله تعالى كما بيّن أوجب علينا المحاسبة، أوجب علينا أن ندقق النظر في خطواتنا، وعلى ذلك نقيم هذه الخطوات، هل فعلا هي نقطع هذه الخطوات حتى نصل من خلالها إلى النهاية، أم أننا أخذنا ذلك الطريق العكسي فلا يوصلنا إلى ما نبتغي وإلى ما نقصد وإلى ما نهدف. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقيم تلك الخطوات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإذ قلنا لماذا ينبغي أن ندقق النظر في خطواتنا ولماذا ينبغي أن نقيم ونزن هذه الخطوات، نقول لو قرأنا في كتاب الله تبارك وتعالى ما احتجنا إلى طرح ذلك السؤال، فقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن أناسا ظنوا أنهم يسلكون الطريق الصحيح وهم ما سلكوا إلا طريق الضلال. ولعلنا استمعنا في القراءة في صلاة المغرب كما استمعنا إلى تلك الآيات: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. انظر أن أناسا ظنوا أنهم يسلكون الطريق الصحيح، وفي حقيقة الأمر ما سلكوا إلا طريق الغواية، طريق الضلال. لذلك ربنا سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، في ظنهم أنهم يحسنون الصنع، في ظنهم أنهم يقطعون الطريق الصحيح. لماذا؟ نقول أنهم لو حددوا ذلك الهدف لكنهم لم يضعوا الخطوات العملية في أي المسالك يسلكون حتى يصلون إلى ذلك الهدف. فكذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في الكلام عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. نتخيل هذه القضية، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض لم يقولوا نحن لسنا بمفسدين، ولكن قالوا نحن المصلحون. إذن على ذلك يظنون أن المؤمنين هم الذين يفسدون في الأرض، وهم يظنون في أنفسهم أنهم هم أهل الصلاح. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن أنهم لا يشعرون بذلك الأمر. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. كذلك بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان قد يكون عنده خلل في المعايير وخلل في الموازين، عند ذلك نجد أنه في سير في طريق هو في ضلال مبين. لماذا؟ لأنه أسس هذه المعايير بصورة خاطئة. الله عز وجل بيّن لنا ذلك في كتابه، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. الإنسان في ظن أن هناك تلازم بين عطايا الدنيا وعطايا الآخرة، الإنسان في ظن أن هناك تلازم بين عطايا الدنيا وعطايا الآخرة، فإن كان ربنا سبحانه وتعالى قد من على ذلك الإنسان وأعطاه من متاع الدنيا، عند ذلك ظن أنه له منزلة عند ربي سبحانه وتعالى، وأن هذه عطية ستكون عطية كبيرة عند ربي سبحانه وتعالى في الآخرة. الله عز وجل يبين أن هؤلاء ما أسسوا هذه المعايير إلا على صورة خاطئة. لذلك ما قال سبحانه أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ولذلك هذه قضية لابد أن ينتبه إليها الإنسان، كما قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، هذا تقييم خاطئ، هذه موازين خاطئة، هذه معايير خاطئة. ولكن من منا لم يقل بذلك المنطق؟ من منا لم يقل بذلك المنطق؟ نحن نظن أن هناك تلازم بين عطاء الدنيا وعطاء الآخرة. لذلك هذا حال الإنسان، حال الإنسان حالي وحالك. الله تعالى يبين لنا هذا معيار عند الإنسان ينبغي أن يغير، وينبغي أن نعدل ذلك المعيار الخاطئ. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، هذا معيار قاطع، هذا خطأ في التصور كما يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا ذلك المثل الذي ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى هذا مثل عملي. الله عز وجل بيّن لنا كيف أن هذه المعايير الخاطئة قد تكون السبب في ضلال الإنسان. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. هذا القول قد نتعجب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما حكى لنا هذه القصة لكي ننتبه. طغيان المال كيف يكون؟ كيف يأخذ الإنسان بعيدا عن طريق ربه المستقيم؟ نقول كيف قال ذلك الرجل هذه المقولة؟ نقول كنتيجة لأن هناك معايير أسسها ذلك الرجل، هي معايير خاطئة، هي معايير خاطئة. لذلك لابد من تأسيس المعيار الصحيح الذي من خلاله نزن هذه الخطوات ونزن أيضا هذه المسالك التي نسلكها حتى نصل إلى البغية وذلك الهدف. فالله تعالى بيّن هذا مثل ضربه لنا ربنا سبحانه وتعالى لرجلين أحدهما أنعم الله عز وجل عليه بما قال جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. قلنا ظن عند ذلك أن عطاء الدنيا لابد أن يكون ذلك العطاء بأكثر منه في الآخرة، هذا ظنه أن هذه كرامة، هذه كرامة الله عز وجل أعطاه لمنزلته عنده. فعند ذلك فهذا الرجل قال لصاحبه ويحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، رآها مثمرة، رأى هذه الجنة مثمرة، فعند ذلك ظن في نفسه أنها لا تبيد أبدا لا تفنى. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. في ظني في حساباتي أن هذا العطاء كان لمنزلتي عند ربي سبحانه وتعالى، ولو كان هناك آخرة سوف يكون العطاء أكثر من ذلك العطاء الذي أعطاه الله عز وجل إياه في الدنيا. نقول هذه معايير خاطئة. نقول هذا الأمر كيف يتم؟ هذا الأمر لا يتم إلا كنتيجة خلل في الموازنة بين الدنيا والآخرة. إن حدث ذلك الخلل فعند ذلك تنتج هذه المعايير الخاطئة التي لا نستطيع أن نقوم من خلالها أو نقيم من خلالها هذه الخطوات بصورة صحيحة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، وليس المقصود منها أنها موازنة نظرية. الكل يعلم لو طرحنا ذلك السؤال أيهما أفضل، الدنيا من الآخرة، فلا تختلف الإجابة لا من البعيد ولا من القريب، ولا الذكر ولا الأنثى، ولا الصغير ولا الكبير. نقول والآخرة خير وأبقى، لا نريد ذلك بكلام نظري، ولكن لابد أن نكون على يقين أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا، أن الآخرة خير وأبقى. فكان لابد أن يكون هناك موازنة، نعقد هذه الموازنة ثم نكون على يقين أن الآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. والله عز وجل يعلمنا في كتابه كيف نعقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة. فعلى ذلك نقول الجميع يعلم أن الآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا وأبقى من الدنيا، لا فناء لها، والدنيا إلى زوال، الدنيا إلى فناء، وكذلك نعيم الآخرة خير بكثير من نعيم الدنيا، بل لا مقارنة بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة، نعلم ذلك. ولكن نقول هذه معرفة، لكن نريد أن تكون حقيقة واقعية في قلب الإنسان، لابد أن نكون على يقين بذلك. أنك حال الإنسان يعلم أن هناك جنة وأن هناك نار، وأن الله تبارك وتعالى أعد من ألوان التعذيب لمن خالف ذلك الأمر، ومع ذلك هذه معرفة لو وقعت في القلب لرأينا صدى ذلك ومظهر ذلك في سلوكيات الإنسان. لكن نجد أن السلوكيات تختلف تماما عن منطوق هذه الآيات، وتختلف تماما عما يعرف الإنسان عن الدار الآخرة. يعلم نعم، وقد يسوق لنا الأحاديث والآيات، لكن لم نرى ذلك الأثر في سلوكياته، لم نرى ضابط لسلوكياته من خلال هذه المعرفة عن الدار الآخرة، أصبحت معرفة نظرية. كذلك هذه الموازنة قد تكون موازنة نظرية عند الإنسان، يعلم ويتكلم بذلك الكلام ويقول أن الآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن نقول لابد أن يعقد ذلك في قلبك، أن القلب ينطق بذلك، أننا نكون على يقين أن الآخرة خير وأبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكان هذه الموازنة التي عقدها لنا ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه بين الدنيا والآخرة، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. هذه موازنة ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نوازن بين الدنيا والآخرة، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى. ولكن لمن؟ للطائفة التي حققت هذه الأوصاف. وكأن هذه الموازنة لا نستطيع أن نقوم بعقدها إلا بعد اشتمال الإنسان على أوصاف، على خلال يستطيع من خلالها أن يقيم هذه الموازنة بصورة صحيحة، حتى يكون على يقين من قلبه أن الآخرة خير وأبقى من الدنيا. ولذلك لما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى نجد أن الله عز وجل ما ذكر الدنيا إلا وكانت الإشارة إلى أمر الآخرة. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. انظر اقرأ دائما في كتاب ربك سبحانه وتعالى ما ذكرت الدنيا إلا ويستتبع ذلك ذكر الآخرة، حتى تكون هذه الموازنة، حتى نوازن بين الدنيا والآخرة، هذه الدنيا وهذه الآخرة. رغبة الإنسان في الدنيا قلنا لأن الإنسان جبل على ذلك، كما قال ربنا سبحانه زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو أنبئكم بخير من ذلكم، ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الإنسان مجبول ومفطور على حب الدنيا وعلى حب الشهوات، لكن كيف نعدل هذا الأمر؟ كيف نضع الموازنة الصحيحة في القلب؟ إذا لابد من النظر وتدقيق النظر، هذه الدنيا وهذه الآخرة، نعقد موازنة حقيقية بين الدنيا والآخرة حتى نستخلص من ذلك ما قال الله تعالى الآخرة خير وأبقى، خير من الدنيا بالموازنة، وهي أبقى لأنه معلوم أن الدنيا إلى فناء وإلى زوال. انظر إلى هذه الموازنة عند الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، كيف هانت الدنيا على الصحابة. بنتعجب عندما نقرأ في قصص الصحابة رضي الله عنهم أو في تطبيقات الصحابة، قد نتعجب من هذه التطبيقات، نتعجب من هذه التطبيقات، ولكن نقول كيف استطاعت الصحابة أن تطبق ذلك التطبيق، كيف آثروا الآخرة على الدنيا. نقول ما كان ذلك إلا بعد عقد هذه الموازنة بين الدنيا والآخرة، ثم كانوا على يقين من قلوبهم أن الآخرة خير وأبقى، فعند ذلك تقدموا للعمل بأحكام ربهم سبحانه وتعالى. وإليك ذلك الأمر، ذلك المثل لجرير بن عبد الله البجلي رضي الله تبارك وتعالى عنه. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كما قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. يقول جرير رضي الله عنه بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى النصح لكل مسلم. هذه مبايعة تمت بين جرير رضي الله عنه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يحافظ على ذلك العهد، انظر كيف يفسد الدنيا من أجل إصلاح الآخرة. جرير رضي الله عنه كما هو معلوم أرسل خادما له ليبتاع له فرسا، هذا الخادم اشترى ذلك الفرس من أعرابي واتفق على الثمن على 300 درهم، فأتى ذلك الخادم والأعرابي وذلك الفرس إلى جرير حتى يعطيه ذلك المبلغ الذي اتفق به ذلك الأعرابي مع جرير رضي الله عنه، ولكن نظر جرير وذكر هذه المبايعة التي تمت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، لم ينظر إلى حاله، هناك مصلحة، ولكن نقول قدم الآخرة على الدنيا. عندما تتعارض الدنيا مع الآخرة أيهما نقدم؟ حتقدم ما كان في قلبك. فجرير رضي الله عنه نظر إلى الفرس وقال يا صاحب الفرس إن فرسك أكثر من ذلك، يساوي أكثر من ذلك، أتبيع ب400 درهم؟ قال ولك يا عبد الرحمن. ثم نظر أعاد النظر مرة ثانية إلى ذلك الفرس قال إن فرسك يساوي أكثر من ذلك، أتبيع ب500 درهم؟ حتى أوصل ثمن ذلك الفرس إلى 800 درهم، من 300 درهم إلى 800 درهم. لذلك كان ذلك التعليق من الإمام النووي رحمه الله، قال وكذا أفسد سلف الأمة دنياهم بأمثال هذه النصوص. قلنا قدم ذلك النص، أين حظ النفس؟ نقول حظ النفس أن يشتري ذلك الفرس ب300 درهم، خاصة أن صاحب الفرس رضي بذلك الثمن، لكن هو لم ينسى أنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم عند ذلك، حتى لو كان ذلك على نفسه، حتى لو كلف ذلك جرير رضي الله عنه وأرضاه أن يضحي بالدنيا، ولكن لم يضحي بالآخرة. ما الدافع الذي دفع جرير رضي الله عنه أن يفعل هذه الفعلة؟ لو كنا مكان جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه نقول عندنا الحجة أن ذلك الأعرابي رضي بذلك الثمن، قلنا لم يبيع بيع ضرورة ولكنه باع برضا واستوفى هذه الشروط، هذا بائع يرضى أن يبيع ذلك الفرس ب300 درهم، ولكن أين ذلك النصح؟ أين إقامة ذلك النص في حياته؟ نقول هذا النص أفسد على جرير الدنيا، ولكن أفسد عليه الدنيا، ولكنه ما أفسد عليه الآخرة. والأمر لم يتوقف عند جرير رضي الله عنه فقط، ولكن أيضا كما قال عمرو بن شريد رحمه الله. قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فجاء المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فوضع يده على إحدى منكبيه، إذ جاء أبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد، ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتعهما. فقال المسور وشدد على سعد أن يشتري هذه البيوت من أبي رافع، فقال سعد: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة. جريء أبو رافع رضي الله عنه له هذه البيوت في دار سعد بن أبي وقاص، وأراد أن يبيع، فعاد أولا إلى سعد بن أبي وقاص، وسنعلم لماذا عاد أولا إلى سعد بن أبي وقاص. وعند ذلك أتى بالمسور ابن مخرمة حتى يعين على تنفيذ ذلك الأمر. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: والله ما أبتعهما. فعند ذلك شدد المسور ابن مخرمة مع أبي رافع على سعد بن أبي وقاص حتى يشتري هذه البيوت من أبي رافع رضي الله عنه. فقال: والله لا أزيدك على 4000 منجمة أو مقطعة، هيدفع فيها 4000 درهم مقطعة أو منجمة. قال: على 4000 منجمة أو مقطعة. فقال أبو رافع: لقد أعطيت بها 500 دينار. قال: لقد أعطيت بها 500 دينار، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار أحق بسقبه، ما أعطيتكها 4000، وأنا أعطى بها 500 دينار. فأعطاه إياها. يبقى نقول أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورضاه ليس في حاجة أن يشتري ذلك الأمر، ولكنه عرض أبو رافع الأمر أولا على سعد بن أبي وقاص. فعند ذلك قال سعد أنه هيشتري بذلك المبلغ ويقصر ذلك المبلغ. في المقابل هناك مشتري عرض على أبي رافع أن يعطيه 500 دينار نقدا مقابل شراء هذه البيوت، ولكن قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار حق بسقبه، أي بقربه وملاصقته، هو أولى أن يعرض عليه الأمر قبل أن يعرض على غيره. وهذا في مسألة الشفاعة، في مسألة الشفاعة أن يعرض ذلك الأمر على الجار أولا قبل أن يعرض على غيره. نقول عند ذلك في الموازنة: يبقى هذا النقد الذي سيعطاه أبو رافع رضي الله عنه وارضاه أكثر بكثير من هذا المبلغ الذي سيدفعه سعد بن وقاص رضي الله عنه، وإن دفع يدفع وبهذا المال منجم أي مقصد بالتقسيط. وعلى ذلك نقول: أيهما مبلغ النقدي أكثر بكثير من المبلغ الذي سوف يدفع بالتقسيط، ولكن لولا هذه الرواية لباع بذلك النقد وما باع بذلك التقسيط، رضي بمبلغ الأقل وعلى تقسيط ولم يرضى بالأعلى. نقول لماذا؟ لأنه كما قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الجار حق بسقبه، ما بعتك إياها، ما بعتك إياها. نقول على ذلك: ما كانوا يخالفون النصوص، على الرغم أن ذلك التطبيق أحظ له في الدنيا، ولكنه لم ينظر إلى الدنيا، لم ينظر إلى الدنيا. نقول: هيفقد الدنيا ولكن لا يفقد الآخرة. نقول عند ذلك: يقدم الدنيا ولا يقدم الآخرة. نقول عند ذلك: تتفلت منه الدنيا ولا تتفلت منه الآخرة. فعند ذلك نقول: ما الذي دفع هؤلاء إلى أمثال هذه التطبيق، إلى أمثال هذه التطبيقات؟ نقول: الموازنة التي عقدوها بين الدنيا والآخرة، فكان يقينا في قلوبهم أن الآخرة خير وأبقى، أن الآخرة خير وأبقى. فهذا هو الطريق. فالإنسان إن حدد الهدف، إن حدد البغية، حدد المقصد، يبقى عند ذلك لا تقف عند ذلك التحديد فحسب، ولكن لابد أن ننظر إلى المسلك الذي نسلكه حتى نصل إلى ذلك الهدف أو هذا المقصد. ولابد من التقييم الدائم المستمر للخطوات التي نقطعها في ذلك الطريق. ولذلك لابد أن يكون هناك مسابقة، لابد أن يكون هناك مسارعة، كما أشار على ذلك، أشار علينا ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا وسابقوا فاسعوا إلى ذكر الله، قبل أن ننقطع عن ذلك الطريق. فالإنسان قد ينظر إلى حاله ويطمئن أنه يسير في ذلك الطريق المستقيم، ولكن عسى أن تكون ممن يسير ببطء في ذلك الطريق، فقد ننقطع قبل الوصول إلى البغية، وكذلك لا تأمن، قد يأمن الإنسان ويقول أننا نفعل الطاعات، هذه طاعات نفعلها، ولكن قد نجري هذه الطاعات على ظاهرها، ولكن كل طاعة من تلك الطاعات لابد أن تكون مقرونة بإخلاص هذه العبادات لله تبارك وتعالى. وأن لأن العبد قد يطمئن أنه يسير في طريق الطاعات، إذن سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. نقول قد نفعل الطاعات، ولكن ما أدراك أخلصنا لله تبارك وتعالى في ذلك أم لا؟ وخاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد. نقول في الظاهر أتوا بأرقى الأعمال الصالحة، في الظاهر جاءوا بأرقى الأعمال الصالحة، هذا عالم تشرئب له الأعناق، ولكنه ما كان يبتغي بذلك وجه الرب سبحانه وتعالى، كان لحظ النفس. إذن أتى بالطاعات بأرقى أنواع الطاعات، ولكنه عند ذلك ينقطع عن هذا الطريق، لا يصل كما نرى إلى هذا الهدف أو ذلك تلك البغية. لماذا؟ نقول لأن الوجهة ما كانت لله تبارك وتعالى. قلنا حتى لا يغتر الإنسان بفعل الطاعات ويأمن عند ذلك، ولكن الطاعة لابد أن تكون مقرونة بالإخلاص، إخلاص هذا العمل لله تبارك وتعالى. أول ثلاثة تصعر بهم النار عالم ومتصدق وشهيد، والإنسان نقول تشرئب العنق أن يكون على خصلة من تلك الخصال، أو أن يكون على عمل من تلك الأعمال، ولكن هذا عمله لم يوصله إلى الجنة، عمله أرضاه إلى النار كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أرضاه إلى النار. ما السبب في ذلك؟ أتى بالأعمال الصالحة وبأرقى الأعمال الصالحة، ولكن لما كانت القلب لم يتجه إلى ربه، لم تكن الوجهة إلى الله تبارك وتعالى، لم يصل إلى ذلك المقصد. هذا مقصد في ظاهره، ولكن نقول في حقيقة الأمر ما كان يقطع الطريق الذي يوصله إلى ذلك، ولكن أخذ الطريق العكسي حتى لو بدت منه الطاعات. فالأمر يحتاج إلى تشمير ساعد الجد والاجتهاد وإلى البذل والعطاء حتى نصل إلى ذلك المنزل، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ونقول للإنسان لو اكتفى بهذه الآيات لكفت أن نسير على نهجها وأن نسير على إرشادها، كما قال ربنا سبحانه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، هذه نهايته. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، هذا هو مآله، هذه نهايته. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا إلى أين الطريق؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ إلى أين المسير؟ وإلى أين نتجه؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ هذا فيما يتعلق بالدار الآخرة. أما في الدنيا فإلى أين؟ سؤال يحتمل إجابات كثيرة جدا ومتعددة ومتنوعة. إلى أين؟ سؤال يتعلق بموضوعات كثيرة. إلى أين؟ سؤال على ألسنة الناس، فالعمال يقولون إلى أين، إلى أين تتجه الأوضاع، الوظائف والأعمال والمرتبات والأسعار، إلى أين؟ الزراع يقولون إلى أين تصل الأمور في مجال الزراعة وغير ذلك، حتى رجال الصحافة والإعلام يقولون إلى أين تتجه قوانين الصحافة والإعلام، القضاء يقولون إلى أين تصل الأمور، الأمهات يقولن إلى أين، إلى أين يتجه مستقبل الأولاد، الجميع يقول إلى أين، الكل يقول إلى أين، رجال الدنيا يقولون إلى أين نصل، إلى أين تصل الأمور، إلى الانحدار، إلى الهاوية، إلى الخراب، إلى الدمار، أم إلى الأحسن، إلى أين؟ ورجال الدين يقولون أيضا إلى أين تتجه أحوال الناس، إلى الأحسن أم إلى الأسوأ، إلى أين؟ سؤال يحتمل إجابات كثيرة ويتعلق بموضوعات كثيرة، فعلى أي سؤال نجيب وفي أي موضوع نتكلم؟ المراقبون الذين يراقبون الأحداث هم أيضا يقولون إلى أين، إلى أين تتجه الأحداث في العراق، وهم يسمعون عن التفجيرات والاغتيالات والدماء المسفوكة في كل يوم، إلى أين يتجه العراق؟ والذين يتابعون الأحداث في غزة في فلسطين هم أيضا يقولون إلى أين، وإلى أين تتجه المفاوضات، وإلى أين تتجه المقاومة، إلى الحل السلمي أم إلى الحل الجهادي، إلى أين؟ الذين يتابعون الأحداث في الصومال أيضا يقولون إلى أين، بل الذين يتابعون الأحداث في السودان يقولون إلى أين، خاصة بعد أن صدر قرار من المحكمة الدولية باعتقال رئيس السودان عمر البشير وتوقيفه وتقديمه إلى المحاكمة بتهمة ارتكاب أعمال ضد الإنسانية، إلى أين؟ إلى أين تتجه الأمور، وإلى أين تتجه الأحداث هنا أو هناك؟ أسئلة، ففي أي موضوع نتكلم؟ ماذا تتوقعون؟ أنا عندي سؤال آخر، إلى أين أيضا، وهو الأهم عندي في نظري، ألا وهو إلى أين تتجه دعوتنا السلفية؟ هذا سؤالي، هذا موضوعي، وفضيلة الشيخ سيد السواح أجاب على جزء من الموضوع، إلى أين؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ هل نتجه إلى أعمال الآخرة أم إلى أمور الدنيا؟ هذا شق في الموضوع. والشق الثاني، إلى أين تتجه دعوتنا السلفية ومدرستنا السلفية؟ هل تتجه إلى الأحسن أم تتجه إلى الأسوأ؟ إلى أين؟ هل نتجه إلى الأحسن أم نتجه إلى الأسوأ؟ هل نرتقي في مجال العلم؟ هل نرتقي في مجال العبادة؟ هل نرتقي في مجال الأخلاق والمعاملات والسلوكيات؟ هل نرتقي في مجال الدعوة إلى الله عز وجل؟ هل نرتقي في مجال الدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نرتقي في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم ننحدر؟ إلى أين نتجه؟ إلى الأحسن أم إلى الأسوأ؟ في كل المجالات، في مجال العلم، طلب العلم الشرعي، إلى أين تتجه الدعوة السلفية؟ دعوتنا إلى أين نتجه؟ هل علمنا يزيد؟ أم ينقص ويقل؟ إلى أين؟ سامحوني، أنتم تريدون أن تسمعوا الإجابة مني وأنا أريد أن أسمع الإجابة منكم، توافقون؟ إلى أين نتجه في مجال العلم، إلى الأحسن أم إلى الأسوأ؟ هناك علوم نتجه فيها إلى الأحسن، علم القراءات، علم التجويد، الحمد لله قراءات تنتشر هنا وهناك في كل مكان علم التجويد، ولكن أين علم التفسير؟ أين بقية العلوم؟ علم الفقه، التفسير، التوحيد والعقيدة، مصطلح الحديث، أصول الفقه، اللغة العربية، هل هذه العلوم تزداد عند أبناء دعوتنا أم تقل؟ حد يجاوبني يقول لي بتزيد، أنا قلق ومنزعج، قلق وأريد من يطمئنني، ومنزعج وأريد من يريحني، حد يريحني. إلى أين نتجه، أحسن ولا أسوأ؟ أحسن، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يوفقنا للأحسن والأكمل والأتم، وأن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا، نسأل الله الزيادة في العلم والعمل. طيب لو قلنا بنزيد في العلم، في علم مهم جدا نريد أن نتزود منه، نريد أن نتزود منه، هذا العلم مذكور في الأحاديث والروايات، أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح والترمذي وقال حسن غريب عن جبير ابن نفير واحد من التابعين قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه بيحكي للتابعي بيقول له كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدرون على شيء منه. فقال لبيد ابن زياد الأنصاري يا رسول الله والله إنا لنقرأ القرآن والله لنقرئنه نساءنا وأولادنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة. هذه التوراة والإنجيل عند النصارى فما أغنت عنهم. يقول جبير ابن نفير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ فأخبرته فقال عبادة صدق أبو الدرداء، ألا أخبرك بأول علم يرفع من الناس؟ قلت بلى. قال الخشوع. الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. انتهى الحديث. علم الخشوع. سيدنا عبادة بيقول له ألا أخبرك بأول علم يرفع من الناس؟ علم الخشوع. علم الخشوع. التوراة عند اليهود بيقروها وحفظنها، ولكن أين علم الخشوع عندهم؟ النصارى عندهم الإنجيل، بماذا أثر فيهم؟ لا شيء. العلم ليس بحفظ النصوص ولا باستظهار النصوص، العلم الخشية الخشوع. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء يخشون الله عز وجل أكثر من غيرهم. العلم الخشية، العلم الخشوع، العلم الخضوع. علمنا هل يزيد أم ينقص؟ يزيد ولا ينقص؟ نسأل الله زيادة العلم وزيادة الخضوع وزيادة الخشوع وزيادة الخشية. الأجيال الجديدة من أبناء دعوتنا الخشوع عندهم أقل من الأجيال القديمة، الخشية عندهم أقل، السكينة عندهم أقل، البكاء عندهم أقل، الزهد في الدنيا عندهم أقل. الأجيال القديمة عندها زهد في الدنيا، الأجيال القديمة عندها عبادة، الأجيال القديمة كان عندها أخلاق عالية وقلوب رقيقة. الأجيال الجديدة ليس عندها هذه الرقة في القلوب، ليس عندها هذه الرقة، ليس عندهم هذا الانكسار والإخبات، ليس عندهم هذا الزهد الذي كان في الأجيال القديمة السابقة. لذلك قلت إلى أين، إلى أين نتجه؟ للأحسن ولا للأسوأ؟ للأحسن في بعض الأمور، وللأسف الشديد للأسوأ في أمور أخرى. لذلك عندما نقول إلى أين، يجب أن نقف وقفة تصحيحية، وكما قال شيخنا الشيخ سعيد ليست وقفة وإنما وقفات. وهذه الوقفة أيها الإخوة الأحباب لا لنصحح منهجنا، فهو بحمد الله منهج صحيح، منهج سليم، منهج معصوم. الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام، منهج الدعوة السلفية فهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام، هذا منهج معصوم، هذا منهج صحيح، هذا منهج سليم، لا يضل ولا يزل ولا ينحرف أبدا، الحمد لله. إنما الوقفة التصحيحية لنصحح سيرنا على هذا المنهج. خذ مثالي أقرب لك المعنى اللي أنا عايز أقوله. قطار وماشي على القضبان، أحيانا القطر بيطلع عن القضيب، المنهج بتاعنا هو القضبان، صح ثابتة لا تنحرف أبدا، ده المنهج بتاعنا، قضبان السكة الحديد، قضبان القطار. ولكن القطر أحيانا بيطلع بينحرف عن المسار، رجعوا لمساره، رجعوا للمسار. إحنا القضبان بتاعتنا المنهج، بنبعد أحيانا عن المنهج، المنهج صحيح وسليم ومعصوم كما ذكرت لك الحمد لله عز وجل. إنما إحنا ساعات بنطلع عن القضيب، بنطلع عن القضبان، نحرف شوية عن المنهج. هذه هي الوقفات التصحيحية التصويبية. الأجيال الجديدة من أبناء دعوتنا مختلفة عن الأجيال القديمة، لذلك نقول لابد من وقفة تصحيحية علشان الأجيال الجديدة تبقى زي الأجيال القديمة في الأمور الطيبة، زي ما قلت لك في رقة القلوب، في البكاء، في الزهد والرقائق، في الإقبال على الآخرة، في العبادات، في السلوكيات، في المعاملات، في العلم اللي هو الخشية والخشوع. الأجيال حتى تتشبه بالأجيال القديمة وتنصلح الأحوال إن شاء الله عز وجل. أيضا الأجيال الجديدة من غير دعوتنا برضو أجيال جاية، أجيال عجيبة جدا، جايين منين؟ في خير، بس في أجيال جايلنا من القنوات الفضائية، سمعوا الفضائيات والحمد لله ربنا وفقهم والتزموا وجوم الجامع كويس، بس الأجيال دي محتاجة تعليم أكتر، ناقصها حاجات كتيرة جدا ما سمعتهاش في الفضائيات، هتيجي تسمعها في الجامع، هتيجي تسمعها في المسجد، زي بالضبط الطلبة والتلاميذ بتوع المدارس بتوع الابتدائي والإعدادي والثانوي بياخدوا في المدرسة دين، حصص دين، ولكن هذا التعليم المدرسي لا يكفي. الطالب أو التلميذ في المدرسة يدرس الدين، ولكن في مسائل كتيرة جدا في الدين مش هيسمعها لغير في الجامع، مش هيديها له في المدرسة أبدا لأسباب متعددة. هيعرفها منين؟ من الجامع. كذلك الأجيال الجديدة اللي التزمت عن طريق الفضائيات فيها خير، ربنا يثبتنا ويثبتهم، ولكن الأجيال دي وأجيال كتيرة جدا جاية ومقبلة الحمد لله، ولكن ينقصها أشياء كثيرة جدا. إلى أين تتجه هذه الأجيال؟ رايحين فين؟ الدعوة رايحة فين؟ والناس رايحة فين؟ والأحوال الدينية إلى أين هي ذاهبة؟ حتى الأجيال القديمة اللي قلت لكم كان فيها رقة، كان عندها بكاء، كان عندها زهد، كان عندها عبادات، اعتراها بعض التغيرات، وده شأن طول الأمد. ربنا جل وعلا قال لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمد بيقسي القلب، فإحنا مختلفين الحمد لله عن أهل الكتاب، ولكن هذا شأن طول الأمد. ألم يعني للذين أمنوا، ربنا سبحانه وتعالى عاتب الصحابة بهذه الآية بعد 13 عاما من إسلامهم. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الأجيال القديمة ساعات بتتغير، والأجيال الجديدة بتبقى غير الأجيال القديمة. اسمع ماذا قال الله عز وجل عن أجيال أهل الكتاب الأجيال المتأخرة. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يأخذون عرض الحياة الدنيا ويتركون عرض الآخرة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. فين المغفرة؟ جيلكم منين وانتوا بتاخدوا العرض الأدنى؟ بتاخدوا عرض الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، ظنوا أن الانتماء للأجيال السابقة والأجيال والكتاب يجلب له المغفرة. أبدا، الأجيال المتأخرة، الأجيال المتأخرة الزهد فيها بينقص، الإقبال على الآخرة فيها بينقص في معظم الأحوال، إنما بتبقى بقية، بقية من الأجيال تتمسك بسلفها الصالح، بالأجيال الأولى، بالأجيال السابقة، بالأجيال المتقدمة، تتشبه بهم وتنسج على منوالهم. الأجيال دائما المتأخرة مختلفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بهديه ويقتدون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يعملون ويعملون ما لا يقولون. ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بهديه، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف أجيال يقولون ما لا يعملون ويعملون ما لا يقولون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. أجيال تحتاج إلى من يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر. دايما الأجيال المتأخرة مختلفة عن الأجيال السابقة. قال عبد الله بن مسعود: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. شو الفرق بين الأجيال؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، في أعينكم أنتم ولا حاجة، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من النفاق. أجيال مختلفة. مين اللي يتشبه بالجيل الأول؟ مين اللي يتشبه بالأجيال السابقة؟ إلى أين؟ إلى أين نتجه؟ وإلى أين تتجه دعوتنا وأبناء دعوتنا ومدرستنا السلفية؟ إلى الانحدار أم إلى الازدهار؟ إلى أين؟ والأمة كلها إلى أين تتجه الأمة؟ زي ما قلت لك في أجيال، دي أجيال الفضائيات، استمعوا في الفضائيات لفضيلة الشيخ فلان، فضيلة الشيخ فلان، فضيلة الشيخ فلان، واستمعوا للأستاذ فلان والأستاذ والأستاذ، وقم المساجد. بس هذه الأجيال تحتاج إلى جهد. السؤال: مين اللي يستقبل الأجيال الجديدة؟ أنا أقول لكم يعني علشان تستشعروا المسؤولية، عشان كل واحد في كل دور، أنتوا هتعملوا إيه؟ لو اتكلمنا عن فضيلة الشيخ سعيد السواح، وفي أجيال كتيرة جديدة جاية، يجيب لهم وقت منين؟ ده هو في الدعوة مثلا بقاله 20-25 سنة، فجت له أجيال فاداهم وقت، من جت له أجيال اداهم وقت تاني، واديت له أجيال اداهم وقت تالت وقت رابع، هيجيب وقت منين؟ منين؟ هيدي كل الناس دي منين؟ لازم ناس تتعلم وتعلم، لازم ناس تتربى وتربي، لازم مساعدات، لازم مساندات، لابد من بذل، لابد من عطاء. هذا ديننا، هذه دعوتنا، هذا إسلامنا، هذا إيماننا، هذا كتابنا، هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تحتاج إلى عطاء وإلى بذل. الأمة كلها إلى أين؟ إلى أين تتجه الأمة وسط هذه المخططات؟ شوف، تأمل في أحوال النصارى، إلى أين تتجه الأحوال؟ أمتنا مع النصارى، خذ مصر مثلا، أحوالنا في مصر مع النصارى إلى أين؟ إلى أين تتجه؟ رايحة لحد فين؟ توصل لحد فين؟ النصارى النهاردة اتجرأوا، النصارى النهاردة بيتحدوا السلطات، حدوا الدولة، النصارى النهاردة بيكسبوا خطوات إضافية. إلى أين أمتنا، بلدنا، إلى أين هنوصل لحد فين مع النصارى؟ حد فين يا ترى؟ إلى أين؟ ما إلى أين ده سؤال في موضوعات كتيرة جدا. طب النصارى بيتظاهروا في بلاد كثيرة جدا، أوروبية وغير أوروبية، ضد مصر، والاضطهاد ضد الأقباط في مصر، كذا وكذا. طيب إلى أين؟ عايزين يوصلوا حد فين؟ عايزين أمريكا تتدخل؟ احتمال وارد، ممكن. طب وأحوالنا احنا هتبقى إيه؟ المسلمين في مصر مثلا ولا غير مصر؟ أحوال سنة عمال يفكر. إلى أين؟ إلى أين تتجه الأمور؟ أهل السنة، شوف النهاردة الشيعة عايزين يتوسعوا، سيطروا على العراق، تمكنوا من العراق ودخلوا سوريا، ويحاولون في لبنان لإقامة الدولة الشيعية الكبرى، هلال شيعي، وياخدوا كمان دول الخليج وجزء من السعودية لحصار أهل السنة. طب احنا هنروح فين؟ الشيعة من ناحية عايزين دولة شيعية عشان يحصروا أهل السنة، والنصارى من ناحية بيتوسعوا لحصار أهل السنة. إلى أين؟ إلى أين؟ الأجيال الجديدة هتعمل إيه؟ هل هي قوية أم هي ضعيفة؟ فنقول لابد من وقفة تصحيحية. إلى أين؟ إلى أين تتجه الدعوة السلفية؟ ده موضوعي، والموضوع اللي طرحه فضيلة الشيخ، إلى أين نتجه في أمور الآخرة؟ إلى الجنة أم إلى النار؟ اختار الطريق. هذه الأجيال الجديدة أجيال ضعيفة، ضعيفة علميا وأخلاقيا وعباديا ودعويا، دعويا. الأجيال القديمة كانت قوية في مجال الدعوة إلى الله عز وجل، قوية في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأجيال الجديدة ضعيفة في هذا المجال، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأجيال القديمة كانت قوية عباديا، صوم بالنهار، قيام بالليل، ختم للقرآن بأعداد بمرات كثيرة. الأجيال القديمة كانت بتختم القرآن كتير، الأجيال الجديدة ضعيفة من الناحية العبادية، ومن الناحية الدعوية، ومن الناحية العلمية أيضا، ومن الناحية السلوكية. في سلوكيات في الجيل الجديد غير مرغوب فيها، هزار كتير، سهر كتير، ضحك كتير، مزاح كتير، لهو كتير. دي الأجيال الجديدة عايزة تصيف، وعايزة تتفسح، وعايزة رحلات كتير، وعايزة الأجيال الجديدة. الأجيال القديمة ما كانش يفكر في حاجات دي كتير. الأجيال الجديدة عايزة تلبس، الأجيال القديمة كانت بترضى بقليله. الأجيال القديمة كان الزواج بتاعها سهل والعفش سهل والأثاث. الأجيال الجديدة لازم يجيب، لازم يشتري، لازم. في فرق كبير قوي. أخرج البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رجل من أهل بيت، واحد من قرايب أمنا عائشة، أخوها عبد الله عبد الرحمن، أولاد أختها أسماء، أولاد الزبير بن العوام، رجل من أهلها دخل البيت. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فقلت له ارفع بصرك انظر إلى جاريتي هذه وعليها درع تلبسه. فقلت، ومن عائشة بتقول للراجل، إنها تزهو على أن تلبسه في البيت، الدرع اللي هو إيه؟ جلبية البيت، جلبية بتاعت البيت. فبتقول للراجل: بص الجارية اللي عندي عليها درع، مش قابلة، مش راضية تلبسه في البيت. ولقد كان لي منهن، من هذه الدروع، واحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين يعني تزف في المدينة من الأنصار إلا أرسلت إلي تستعيره مني. اللي البنت مش عارفة تلبسه النهاردة في البيت، ده كان فستان الزفاف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الأجيال؟ الرجل دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها من أهل بيتها، وعنده أدب البيوت، عنده غض للبصر، ما يتجول ببصره هنا وهناك، إيه العفش الحلو ده، إيه الحاجات اللي، إيه البوهية الحلوة دي، إيه النور ده، إيه الكهرباء، لا، ما يتجول ببصره في البيت، عنده غض للبصر، عنده معرفة بآداب الزيارة وآداب البيوت. حتى قالت له عائشة: ارفع بصرك بص لفوق انظر إلى جاريتي هذه وعليها درع، إنها تزهو على أن تلبسه في البيت، مش راضية تلبسه في البيت الفستان ده. وتقول له من عائشة: كان عندي واحد من فساتين دي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأي واحدة كانت بتزف في المدينة من الأنصار على عهد النبي كانت بتبعت تستعيره مني، ده كان فستان الفرح اللي البنت مش راضية تلبسه النهاردة في البيت. شوفوا الأجيال، فرق بين الأجيال القديمة والأجيال الحديثة، الزهد، البكاء، العبادات، المعاملات، السلوكيات، العلم، كل هذه أمور مطلوبة. فنرجع إلى البداية، إلى أين؟ سؤالي: إلى أين تتجه الدعوة السلفية؟ إن شاء الله إلى الأحسن. ماشي يا جماعة؟ توافقون؟ عهدنا نتجه إلى الأحسن في العلم، ماشي، والعبادة والسلوك والعمل لدين الله عز وجل. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونأتوب إليك. خذ ما صفى لك فالحياة غرور، والموت آت واللبيب خبير، لا تعتبن على الزمان فإنه فلق على قطب الهلاك يدور. انتبه، ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب.